تقول إحداهن: لقد أفطرت في الأيام الأولى من شهر رمضان، وعندها لم أكن بالغة من العمر، وكان الإفطار من غير عذر، وفي نفس الشهر جاءني أول حيض، هل يجب علي قضاء هذا اليوم الذي أفطرته قبل البلوغ بجهل مني؟ وكيف يكون هذا القضاء لذلكم اليوم؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: إذا لم يبلغ الشخص فالصيام في حقه مستحب وليس بواجب، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا، إذا لا قضاء ولا كفارة. نعم نعم الحمد لله.